هنيئاً لأهل السنة، والله هنيئاً لهم، فإنهم أحيوا سنة رسول الله التي قصد المبتدعة إماتتها. إي والله، الرافضة والصوفية ربما تكون لهم مقاصد سيئة، هاتان طائفتان مندستان على دين الله، كما قال ابن حزم إن الله ابتلى المسلمين بالرافضة والصوفية، بلى جاءونا من جهات مشبوهة، والله يخشى أنه دس على أهل الإسلام، جاءت الطائفتان من جهات مشبوهة، والمؤسسون أيضا كذلك أيضا لهم صلات بمن تعلمون، ولا سيما الرافضة، فابن السوداء هو المؤسس لهم، وهو ابن سبأ، وهو يهودي، إذن هي طائفة مندسة الرافضة. والصوفية يا إخوان، لأن فعالهم غريبة، والله فعالهم غريبة، ربما مكنهم اليهود من دخول فلسطين ولا يمكنون أحدا أن يدخل، وقد مكنوا بعض شيوخهم من الدخول، يعني فعالهم مريبة جدا الرافضة والصوفية، وتأييد أعداء الله لهم أيضا كذلك، يجعل في النفوس ما يجعل، فإنهما طائفتان مقصودتان لضرب الإسلام، ولا نعلم لهم نكيرا للمنكرات ولا لشيء مما يئن منه أهل الإسلام ومما يدفع به عليهم من أعدائهم، بل ساكتون ويفرحون ربما بشيء من الضرر أن يحصل على أهل الإسلام، فنكيرهم على أولئك قليل جدا، فلا نستبعد هذا الذي أشرنا إليه للتأييد الحاصل من أعداء الله والسخوت عليهم والرضا بهم وعدم محاربة التصوف من قبل أعداء الله ولا الرفض من قبل أعداء الله، بل يدعم التصوف والرفض مدعومان، ما تحارب أمريكا التصوف أبدا، ولا اليهود يحاربون التصوف ولا يحاربون الرفض، بل يعينون تين الطائفتين، نسأل الله العافية والسلام. أما الرافضة فقطعا، أما الرافضة فقطعا، وهؤلاء أمرهم مريب، هؤلاء أمرهم مريب جدا. ابن عيسى المهاجر، نعم هو رافضي، جاء من جهة أولئك، أحسنت، وجاء في زمن قديم جدا إلى حضرموت، أحمد بن عيسى المهاجر، هاجر من أجل الرفض في اليمن والتصوف، جاء بصورة التصوف وحبه للبيت، وهو رافضي في الأصل، الأصل مندس، وتسلقوا إلى الناس ووصلوا إلى الناس عن طريق المذهب الشافعي، وأنهم شوافع كذبا وزورا، ما هم حول المذهب الشافعي ولا شيء، لكن كيف يصل هؤلاء الناس يخططون لهم، كيف يصلون إلى الناس؟ وصلوا إلى الناس على أنهم من آل البيت ويحبون آل البيت وعلى أنهم شوافع، لو قالوا نحن صوفية نحن رافض ربما ما يقبلهم أهل حضرموت، لكن نحن شوافع ونحن آل البيت، فالناس يحبون آل البيت ويحبون الشافعي ومن انتسب إلى مذهبه، ولا سيما في المناطق هذه، فهناك في الجهات الشمالية قالوا نحن زيدية زيد بن علي، والناس تحب زيد ونحن آل البيت، وهؤلاء قالوا نحن شوافع جهة الحديدة وغيرها من الأماكن، دعوة أهل السنة بركة، انظروا إلى بعض الناس في بلده كيف نفع الله به سبحانه وتعالى وهو واحد، ما في الغطن تصوف مثل غيرها، كما جاء أجر الله على يد ذلك رحمه الله بفضل، قارع الصوفية وقام على الصوفية بطل من الأبطال، وألف في الصوفية ورد عليهم بفضل، غير هذا الذي هو الولد، هذا الولد تعبان، لكن بفضل المتقدم الذي تعلم العقيدة من السعودية وجاء إلى بلاد القطن، طهر الله به الصوفية، طهر بلاد القطن من الصوفية، فلم يبقى للتصوف أثر في بلاد القطن، واحد ما في إلا التصوف في الحوطة وفي سيون وفي هذا التريم، أما القطن ما فيها صوفية، إن وجد شيء قليل هزالة، وهو فرد واحد نفع الله به تلك الأمة هنيئا له، فالعلم له دور. انظروا للشيخ مقبل رحمه الله كيف زعزع الله به الرفض في بلاد صعدة في معقله وفي وكره، انتهى والله الرفض، انتهى الرفض الذي كان يعرفونه، جاء وما في أحد يقول آمين، الذي يقول آمين يلتفت إليه ويستغرب منه هذا الفعل، والذي يضم يستغرب منه الفعل، حتى قال مرة خرجت إلى صعدة فصليت بجانب واحد فرأيته يضمه ففرحت به جدا، يدل على غربة هذه السنة. ثم تعرفت عليه قال، وكان بيننا تواصل فرحت به وتعرفت عليه، فلما تكلمت في الإخوان المسلمين قطع علاقتي بي. لما تكلمت قال في الإخوان خلاص انتهت علاقتي معه، ما عاد يتواصل معي، فإذا بي إخواني. لا إله إلا الله، غربة للدين مر بها علماؤنا. صار صعدة بعد ذلك يخرج لها نحو 3 باصات أو أكثر، ومنها الباص الكبير الأصفر هذاك 40 خطيبا يخرجون للجمعة، خطب الجمعة هذا الباص الكبير، وهناك سيارات أخرى وباصات أخرى، أكثر مساجد صعدة يخطب فيها للسنة بلاد الرافضة. لكن أعداء الله قاتلهم الله، انتبهوا لهذا ورأوا أن عكازهم سيذهب فأحيوه بالحديد والنار، أحيوه بالحديد والنار، وأعانهم قوم آخرون، وإلا قد انتهى الرفض، وأعانهم قوم آخرون، والآن يتجرعون مرارة هذا الذي هم ربما عانى به أو عانى عليه بعضهم، يتجرعون مرارته، وإلا الرفض قد انتهى، قد انتهى. ولما برزت هذه الطائفة الخبيثة الحوثيون، كان الشيخ يسميهم بإيش؟ الشباب المجرم، وكان اسمهم هو الشباب المؤمن، هذا هو الاسم الذي بدأوا به الشباب المؤمن، كانوا نفر يسير، وكان الشيخ يصرخ وينصح الدولة ويقول هؤلاء الشباب المجرم انتبهوا لهم، وهم يسمون أنفسهم الشباب المؤمن، والشيخ يسمهم الشباب المجرم، ما انتبهوا لهم ولا التفتوا لكلامه، بل ربما بعضهم يتبجح أن هؤلاء رجالي النصائح العامة والنصائح الخاصة، وهؤلاء يظنون أنفسهم عندهم ربما سياسة وحذلقة ويفهمون، العلماء هؤلاء ما يفهمون، العلماء يبصرون الفتن قبل إقبالها وهي مقبلة، وربما قبل ذلك الله جعل لهم بصيرة، والعوام إنما بعد الإدبار يقول والله صدق، صدق هؤلاء أهل السنة صدقوا. قال ابن عبيد السقاف، ابن عبيد الله السقاف ألف كتاب اسماه نسيم حاجر، نسيم حاجر، في تأكيد قولي عن مذهب المهاجر، وذكر فيه أنه شيعي، لكن هذا الكتاب صار مفقودا. لا إله إلا الله، يخفونها يا أخي، يخفون هذه الكتب. نسيم حائر في تأكيد قولي عن مذهب المهاجر، أو نسيم حاجر، نعم، في تأكيد قولي عن مذهب المهاجر، أخفوها. وقد أراني الأخ أبو عامر حفظه الله والله النهدي كتاب موجود عندي لا زال، وأن بعضهم يتكلم في معاوية ويتكلم في عائشة ويشير إلى بعض الفضلاء من الصحابة، وهذا الكتاب عنده في تريم موجود، تكلم في عائشة وتكلم في معاوية وفي أبي سفيان، نعم أحسنته، كهف المنافقين، أبو سفيان كهف المنافقين، وأمه آكلة الكبود، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو صوفي، هذا المؤلف صوفي، روافض روافض، كذب صوفي، ما في صوفي، شيعي، وإذا فتشت عنه بعد ذلك طلع رافضي في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. قال يذهب ابن النديم في الفهرسة إلى أن جابر بن حيان تلميذ جعفر الصادق والمتوفى سنة كذا 208 أول من تسمى بالصوفي، والشيعة تعده من أكابرهم، والفلاسفة ينسبونه إليهم، وقد تنازع العلماء أيضا في نسبة الاشتقاق في على أقوال الآخرة. الشاهد هو هذا، يذهب ابن النديم إلى أن جابر بن حيان تلميذ جعفر الصادق المتوفى، انظر إلى السن، متقدم جدا 208 أول من تسمى بالصوفي، والشيعة تعده من أكابرهم، يحيى بن حيان هذا، والفلاسفة ينسبونه إليهم، الصوفية هو المؤسس لهم. قال يلخص شيخ الإسلام بن تيمية هذا التطور في تلك المرحلة بقوله في أواخر عصر التابعين حدث 3 أشياء، الرأي والكلام والتصوف، والتصوف هذا عمره، في أواخر عصر التابعين حدثت 3 أشياء، حدث 3 أشياء، الرأي والكلام والتصوف، ما كان يعرف هذا الناس، فهذه من البدع، تصوف بدعة من البدع، ومحدثة سيئة من المحدثات أحدثها هذا الرجل المجرم الذي يفرح به الفلاسفة ويفرح به الرافضة ويقولون هو من كبارهم. فكان جمهور الرأي في الكوفة، وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة، فإنه بعد موت الحسن بن سيرين ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وظهر أحمد بن علي جهيم الهجيمي تلميذ عبد الرحمن بن زيد تلميذ الحسن البصري، وكان له كلام في الغدر. لا تستغرب يا أخي أن يخرج من أهل السنة من أمثال هؤلاء العقارب، لا تستغرب إذا زاغ واحد تقول كيف هو ولا منكم صاحبكم صاحبنا، لكن الله سبحانه وتعالى زاغ قلب مريض. هؤلاء خرجوا من أين؟ خرجوا من الحسن بن سيرين. بعد هؤلاء قصي ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وظهر أحمد بن علي تلميذ عبد الواحد بن زيد تلميذ الحسن البصري، وهكذا أيضا واصل كان اعتزل حلقة الحسن، كان ربما يحضر له، وكان له كلام في القدر، وبنى دويرة للصوفية، وبنى دويرة للصوفية وهي أول من أول ما بني في الإسلام اجتمعوا فيها، أي دارا بالبصرة غير المساجد للالتقاء على الذكر والسماع، هذه أمكنتهم هم، هذه أمكنت الصوفية، وحتى المساجد أيضا للالتقاء لهذه البدع والعياذ بالله إن صلوا فيها لكنها معمورة بالبدع. دارا بالبصرة غير المساجد للالتقاء على الذكر والسماع، وصار لهم حال من السماع والصوت إشارة إلى الغناء، وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء في القول والعمل، أما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين. جزاك الله خير. ثم ذكر متى ظهر مصطلح التصوف، قال أول ما ظهر بالكوفة. نعم، وهذا هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بغض العلماء، إلى أن قال: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال: وحكى أن الشيخ وحكي أو حكى حكي أن الشيخ عبد الله بعباد أو عبد الله بعباد سيكون عبد الله بدل من الشيخ، وحكي أن الشيخ عبد الله بعباد سأل صاحب الترجمة عما ظهر له من المكاشفات بعد موت والده، فقال: ظهر لي ثلاثة، أحيي وأميت بإذن الله. شوف هذه بإذن الله بس من أجل ما يقال أنكم كفرة، يقول نحن مثل عيسى ولا زلت في ما ينفعك هذا بإذن، من أين أعطاك الكرامة هذه أنه يحيي ويميت؟ يلا اذهب موتاهم، موتاكم هو موت الذين ماتوا في بيتك، أحيهم والله ما يصيح بعوضة، لكنه كذاب يصدقونه. الله كم من ميت مات من أهله وأقرباء أبوه وأمه ربما قبله وأولاده ولا يستطيع يحيي واحد منهم، كذاب خراص لكن يصدق، وهذه تسطر هذه الأقوال عندهم وأنها من الكرامات. لا إله إلا الله، أحيي وأميت بإذن الله، وأقول للشيء كن فيكون، هذا رب العالمين يقول للشيء كن فيكون، هذا يقبل خصائص الرب، نعوذ بالله، هذا ما بعده كفر، هذا الكفر ما بعده كفر ولا وراءه كفر، هذه خصائص الرب سبحانه. وأقول للشيء كن فيكون وأعرف ما سيكون، فقال الشيخ عبد الله: نرجو فيك أكثر من هذا. لا إله إلا الله، الله المستعان، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.